السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كم ليث ما يلتقي من التعليق في الفتوى الشيخ أحمد حماني حول موضوع حكم الزردة والوعدة في الإسلام. نديت ما الجواب ينسي قسميت إلى فقرات، إلى سبع فقرات، نظرة خمس فقرات السيخقمات السادسة والسابعة. نادى الشيخ أحمد حماني جوابا على السائل من مدينة غريزان سادسا: وأما قولك حتى جاء البادسيون. يعني الشيخ أحمد حماني يدمد السؤال اللي بدأ في الزدفكاوينا يتدمد يوثيو الجملة يتبين أسدن ذات الغلاط فنيت الدكا والشرعين الدكا فنيت الدكا والشرعين الدكا وهكذا. فإن ناس وأما قولك حتى جاء البادسيون، الناس تنطب نلا نخدم الزردات نلا لباس علينا نلا كل لباس الصالحين أرضان في اللانا الخير يلا ترزقنا غد. إن دا المدسان البادسيون، البادسيون يعني أتباع الشيخ عبد الحميد بن باديس نغ تلاميذي نسنغ دوكاليسنا المهم جمعية العلماء المسلمين. إن دسم الدوسانوية كسنا غنشتيني إن فغضب علينا ديوان الصالحين. إجو بيثي الناس أما قولك حتى جاء الباديسيون. ويا غيتما تشوف غندسمي الباديسيون بعد ما يموت الشيخ عبد الحميد بن باديس وربما حتى في الحياتينس، ولكن الحياتينس نذكر بس إني نقل ذاك الكلام من الشيخ بن باديس بالذات رحمه الله. إن دا تسمينا يعني قل وقت سنتا لن تسمينا سن عبداويون نسبة إلى يون الشيخ اسمه محمد عبدو. ومن بعد عاود نران أن تسمينا وهابيون نسبة إلى يون الشيخ اسمه محمد بن عبد الوهاب. إن ثم لا ندري ماذا إن الثورة ونعلم ماذا شاغد شوف غندغ الشيخ عبد الحميد بن باديس يتوفى في رحمة رب العالمين. لكن ثورة نعلم ماذا نتمنى ديمرني ثم ماذا إن دون زرارة شاغد شوف غندغ ثورة يسمون خطر يون ما ذي نيون في زمير رأس العلم وفي زمير رأس الحجة وكي زميرس الدليل وكي زميرس البرهان باش راه كثير اكثر القوه يعني اسعاد درع اكثر كيغلب سي القوه ناغ اتسير كني غارنا يتمغ السماطه اكثر غواشو غير الهضره. من بعد كتشي رفيع عن المستوى ينس تما كتشوف تطرطره المستوى ني السماطه ينس فافي تسجد، ولكن نتا ويسعاد باش هذا ديفوندي ويسعاد كنسقاني كيرن الشرف كان اخيرا ندينا دي حافظ في الناس نتا يعني قوثا محلات لكشي كانك خسرا لكشي كانك سعان الشرف لكشي سعان الريبيتاسيون ديفوندر لكشي سعان الدين اتحضر تيماني فوي اللي يخدم. وفان العلماء يوسن زمير نرى مرد قيميون زيسن واحد بن باديس اسم شاويتي بن باديس مرد قيميون زيسن واحد تلاميذ بن باديس في حلا صوت غير بن باديس وراح غيون تلاميذ نظام زيانكا ما زمرتش ومن بعد عديت غير بن باديس. وفان يوسن زمير نرى وشو قلنا يثما قلنا تقامر تنسيسماون سوفور ناس داي ثما في حكايين سوفور عند فلاسن تشكين فلاسن يدونا من فرنسا ميميرني غير كيحكمان فانا شويه غضن ونوي كذا الرانس غالقوه وحيران سيثما الشكايات القمرية التنابز بالالقاب. والا ابن بادي سيثما والذكريه راه فرقه والذكريه راه الجروب كاين اذا قلنا سيثما غيود الدين من عنده خاطئ. اين الدين ابن بادي سيثما نزر الدين غنشتا الشيخ احمد حماني يودين دوين السلف الصالح يعني غين دجان الصحابة أين دجان التابعين أين دجان الإمام مالك الإمام أحمد الشافعي أبو حنيفة الأوزاعي الثوري العلماء مقرنة تبعني أين دجان ذويين أين ثماء وقسنا لشود الدين. من بعد يتسبينا سنتشغني هنا يثماء ينم طلام يون ما ينم طلام. من بعد استشعاد فشماعة داش هذي خدمة هذي خدمة كاسوفوزيسة في قارت عميتية انت تشماعة تطرطت وفي تطرطارة بس حنسيت سوالي لما كنت تطرط في قارت عميتية ديروجيتية ولكن الحق هذيك شي قال لك ندني كي قال لك اي رئيس ما غم امس حكايه من الدقار قال ديوني انه يتسكك برا يعني ورسعار وريك شي بر مسكين يتسكك برا قال المزابيل قال الكنيسه ان ديونا بيديوني يزرات كاش غلي غطاس يروح يويد يخلص حتى ميل فايت قال ندي حتى تيموت ولانه ما يتسيني قال ندز ديجا يعني واذ نمثل فيون ما ينوم ير الحاجه مجرد الصوره ديوت الحاجه العاليه شغله في تديرونجي بروبليم هذا نزيف ماشي قولنك دي ورانين من العالم. فكذلك الشيخ ابن باديس رحمه الله يوديون الكلام ذي في اللفظين للشيخ محمد البشير الإبراهيمي إناد رحمه الله: فنحن بحمد الله، يعني ضد في العمر سنتا وحيد جمعية العلماء وكل علماء الدنيا، يعني كنيذين خصب العلماء الجزائر، ولكن يسمى كل عالم عندي بغيلي ديوس العقيدة. إناد: فنحن بحمد الله ثابتون في مكان واحد. ندنكني بالعباد نثبت ماشي مرة هكا مرة هكا مرة هكا. والله غيثنا نختي دوت دعوذو شفيغ الثاني عدان قبل ما لا تفرض فيا الربا غي 1% كان وثي تخلص الدولار غي كلا كان الا الربا طول تما ولاش تسويت سيزانتيري مباشرة. نكني غيثنا المشايخ لا يمكن على كل حال لا رد العلماء كي نتعود شو قال العلماء، ولكن لا جيمر نايت ما سنوات غزد فيه كي نقارد نشتري جزارة وري جزارة وري جزارة وري جزارة. والله يا لو كان يسد من هرا الدفتو وري جزارة ونشتري دريبة ثينة يون وربع كرا ذربع يجوز تمو قام نسمع ليش ولا شفلا اسمع ليش دي بورسون ويش قا 3% ويش قا 4% ويش قا كل يون دشو دي دوفا خطري وشو قام نسمع زرمي تدوفا بوتيس. من بعد اسمي لان العباد نصحن الدولة لان العباد فتناس انت الدولة يعني العلماء نصح ويا كي يكتب ناس انت فراثين بلا ما دورين وذما ونسن قال ناس انكي براك نصحا غي وذما ربي وراح واج غالي تشفك تذكرا لا مرسون هو كلا ولا لابارتمو انكاك نصحا غي وذما ربي تشحو فارمين باي تصنت منه افاك تشيع فبرات دوي دقا اكيد دقا ربينا اكيد دقا النبي صلى الله عليه وسلم اكيد دقا ربي نصحا نطن كلا كان شوية حركة بغانا تبدلن فيفقد القانون هي انه ادفكني سورديين سلام مازال يقيم لي زانتيري دائما كنت نتمنى غير من هذاك السن ويبصح الدوله في تخلصن قال حقيقه مازال الى الربا ذي ولكن اخف شويه في بريده مزوال اسميت بدات المساله هي كرن دايت ما لعيبه ذي بدات يقول لنا نقارن دابا اذا مزوال ولا شف الناس اذنوهني دي زوار نايف مع التلفزيون قال الناس الحمد لله ثاني توكس الربا عندي ثما لهنا ندي ما الا بريده مزوال تقات دي جوز واش ثاني ما تقات الحمد لله توكس الربا امك تقات دي جوز تقات الحمد لله تسمى دائما مع الوقف أيني بدن كان أقل نديرس الحاجة هي سوى فراد جوز أسمى تسوكس الحرام بشير إبراهيمي ممكن يغيث بإذن الله على طريقهم إقارد فنحن بحمد الله ثابتون في مكان واحد أنقيم فيوث الحاجة وهو مستقر الحق قمي دائما وحيد الحق أنديق الله الحق أني لديرس ولكن القوم ولكن يعذون نغيني يصبغوننا في كل يوم بصبغة نتكون نهار سفرنا غدكرة ويسيموننا في كل لحظة بسمة نتكون نهار سفرنا غدسم كل نهار تفرنا غدسل خرجة وهم يتخذون من هذه الأسماء نتسفرنا غدسم هناك سكدي من فلان غاكس كي اسمه وإلا اسمنا المسلمون نطبقين يدينا ربيض ويدينا نبي إن وهم يتخذون من هذه الأسماء المختلفة أدوات لتنفير العامة منا إن دي اسمه ناي وشو باش هذا الصنفر من العامة باش هذا السرون العامة في الاسم مرديس يونك دينيا يون الشيخ مثلا نغيون العالم يدرس العباد يسفهم العباد يسوي تصني دينا ربي دينا دي نبيع يتقنعيهم هذا في نوس زمير نرى نتاعي قار دي دينا ربي دينا دي نبيع غير واحد قابليتي دما الزمرت باش هيك دينيا ديني خاطر تحسي ساري واستي تي وشو يعني دي شو كيني وي وهابي فاسمي كان شات اتخلعت تي دياه مادام وهابي ماشي مسلمي كلا حبس جبد غيماني تما كيسخلع سيس مكانه كان بورت كوا المهم باش كانت ترولت في الناس والا لو كان الزعيم كلا روح تقابل تويني روح قابل لي تسال العلم روح قابل لي داك نسقانس الفصفص ولكن زمرنا راه غيثنا بالسب بالشتم بالتعيير ان يتخذون من هذه الاسماء ادوات لتنفير العامه منا باش السرون العامه في الناخ وابعادها عنا واسلحه يقاتلوننا بها وكلما كلت أداة جاءوا بأداة إن كل ما ذي فكيونيس مفندق تردحف نيونيس من نطم إن دو قد كان آخر طراز من هذه الأسلحة إنك درني موديل من سلاحي كلا أسخدما يعني وهدد الوقتيس وحتى الزمن إن دو كان آخر طراز من هذه الأسلحة المفلوتة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة وهابي ويقل وقت البشر إبراهيم إنك ثاني قالت ما تيوفانوغ زمير نرى ذاي نثاني وثاني وثاني الناس وإنه يا ناطحا الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل يون إكرادي وسادر سقرون من بعد عاود يخم ما كنا سادر ولا روك ذاك بليسيا جوب نسيت الشعراء يعني نمثل وي جوب نسيت الشعراء الناس يا ناطحا الجبل العالي ليكلمه أو إنك تبنذي وسادر سقرون يوقذ في الناس أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل أقذ فوق رويك ماشي فذرة أو إنك تبنذي وسادر أقذ في العمرك ماشي فذرة أو إنك تدون ذي رفس نسغ العالم أجد في العمرك ماشي في العالم مثل العالم من أكيوت سنسو تقال تدارة أكيوت سوى شو سل علم فإن آخر سلاح وثانو لاش سوف غندوي وهابي وانت نايت ما وكذلك لا نقلي القصة مضحكة شوية كيزيس عبرة إذ كانت الشيخ البشير الإبراهيمي وهو مثل من الأمثال إيش هذا الذنبي ثمانيون العالم بين داشو دينا ربي داشو دينا نبي إفتاد داشو دينا ربي داشو دينا نبي أتفقط كي ثمورتنا تحطي يوثن ثمورتنا تنصفتيون العالم سي نورمال أي دينا ربي ذوين دينا البيديوس الحاجة غاية ثم القرآن النغض القرآن يقنق مصر ذوين السعودية ذوين سوريا ذوين الأردن ذوين الأمريكان ذوين الهند ديون المصحفة يثم السنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف وهلا يقول لك إنك صحيح البخاري إنه صحيح البخاري مشي كيف كيف كلش كيف كيف أيثما كلش كيف كيف فما ذي يوم يطلق القرآن يطلق الحديث يفتاد العالم الناطن ثمور الناطن دار المرض يطلق القرآن الحديث سي أوتوماتيك ما رد يفتوه ما تشفغل فتويس واحد ويذ يوث كغيث منا خاطئ خضران غيوث انتلع تجي من تجيون البير سي نورمال ما ردك ما غنكيك البير أنا أهم عبطر نرضى حرسنا على ليزاناليز أدي سويت الدفيري ودي يجمع البيرني يعني تشواني تسيلوجيك شتد فغن ليزان ماليزي نوم كامك نتاقي لسامك ديون البير أيثنا كيف كيف يمكن نتاقي مدقيوث انتالع القرآن والسنة فما للعالم ديق الزاري الندك يون العالم بسعودية ذاغ نتاقي متسيني سيد نتاقي ممكن تسي نورمالة الفتوى ذي يوث بس حنوني مرزا نيون ديق الزاري فتاة ألفن يون العالم بسعودية كان يفتاة تسوي مغد السهنة يا أخي ماشي نتاوي السنة وإذا الدين بالقرآن ولك ديني غنكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين باش استي سورة الفاتحة أي تسين طاوك شي تسوي طاغد السهن كي روحها العمرة نغروحها الحج سلي غاس قرن سلينا ديون القرآن أيثنا ديوز الفتوى إذ كاد البشر الإبراهيمي مثل ونشتا ليش ديننا إنه ما رأيكم ندشو ذرين ونيون أوروبي يون قلوروب لم يفارق أوروبا إلا مرة واحدة. إنك يعني قل عمري صفة قل أوروبا ثمورثيس حشي ونوبري. خيل دك شوي. طار فيها بطيارة يفرفرس لافيو. فوقعت به في الهند. إنك سرسيت لافيو يقل الهند. قل عمري صفة قل ثمورثيس. ورسينا هذا شو دين سلم ويسينو ما غزو. يفق يروح ذا الهند. إن فراء هنديا يصلي. يوطغ الهند. يوطر. يفارز ريونه هندي ويتزلع. ثم طار بها أو طارت به. عاود يركب قل لافيو ينس. فوقعت به في مراكش مراكش عندها في مروك فرأى مراكشيا يصلي إزرائيون ده مروكي مراكش يتظل ذا باش يسينا فقال له أنت هندي لأنك تصلي شذا هندي وخطر تظلت يتسمى إزرائيون قل هندي تظل سيكن دي قل ليون يتظل ذا هندي وإذ الدين قل هندي تظل قل باكستان يتظل قل زائر يتظل قل سوريا يتظل قل ثمورث القبائل يتظل ثمورث يعرض يتظل سبب فدير ما إلا تظل سيكذا هندي ويليق وإذ يوث الحاجة غيثما وإن يديق من سني سيدوك من أتفق ديوث الحاجة أهندي ويد قدين سي نورمال لذي صال وإن مراكشي ويد قدين سي نورمال لذي صال فوي مرزرني وني قراش نعب الثرى الأصنامي وعب الثرى الشجرة عب الثرى القبور عب الثرى قلنا سكنوا ويكني السعودية وياك ني تاغي من ديال الكتاب والسنه العلماء تاغي من ديال الكتاب والسنه تونس ديال الكتاب والسنه وهكذا كون وي الصح وياك هي دي قرنك الصح وتتاغي من دارك الكتاب والسنه وي غيثما هم اعداء الدين واعداء الوطن وي غيثما في فرنسا تسهاهن للاسف الشديد تسهاهن وهنتو ولاديس وكان نعلم من هو هنا يثما وكان نرناس في فرنسا ما سميت فرنسي ولكن قيم من ذا هي فالجذوذ نغيثما بما أولان أنه غيك حرضن سفغن كنسقان المستعمل السلاح جناغدن كنية أنا ننسفغ ويكي سل علم ذا الحجة والبيان إن هذا الشيخ أحمد حماني وأما قولك حتى جاء الباديسيون فالحق أن ابن باديس وأصحابه إنما دق الجرس يعني مثل إن دوي شغل صوني لاكلوش دالارم شغل ما لبومبيرا كانت أذكرناك إلا حاجتي إلى الارم ذلك روع العياط إنما دق الجرس فاستيقظ الشعب ند الشعب اللي ين اللي دوخ دوبيس فرنسا أرنان دو خنس الخوانا ينس واحد العملاء ينس اللي دوخ الشعب ولا شمطية خطريت ما فرنسا تكشم 1830 لن الثورات ثورات 19 المقراني شيخ الحداد هنا الحمر بالعالمين كلوي خذ منك الثورات بعد خيخة كنت موث شو ماذا زوح تقيم ولا شو ماذا كرا تقيم فرنسا تستاليت على زورات لم يذين 54 عندي قال الشعب الجزائري ثم قال لا بيريود دائم 54 ايوا شو قال لي 54 باش تقوم الثوره باش الشعب الناس لا قد تشفر تعذو ثينا خطر ما سميت كشمل فانت ذا المقاومة فاني مازال زين غد الإسلام مازال مشايخ في تون تقنص الجهاد لازم نسوف غا عذاو بعد في فرنسا ماشي للحل دا شو تخذل الصغا كيران تغير ميوين الزينة ناس شكون وين أكون بلاصي أكون على غين تبغي سجن من الشعبية وثان وثان عشرة عشرين ثلاثين سنة كان سجن من الشعب إيجن الشعب إيه وسد عبد الحميد بن باديس العلماء أي عاوز نحيان الشعب أسمي الدحية الشعب إن دي والد الشعب إن يسنر في السلاح ضد المستعمل يسوف غيثة إيثما فإن دقوا الجرس فاستيقظ الشعب ورأى الخطر المحدق به فانفض عنهم إن دم بعد زراء بشو الضرر قشو قلا إن دي والد الشعبية إن يسن بعد في فرنسا أفغ السيئ ولم يأتي بن باديس بدين جديد حس مليح طيب أن يهضرت في شيخ بن باديس فقست في كل عالم نخ كل داعية اسم هذه الدعوة اسم هذه سندك ولي العباد اسم هذه تكسر بار في قروين في الفخارة العباد دائما تلالي كيف يقارني وياخذ الدين ذا جديد هذه القاعدة قيمها من يوم القيامة شوف ذا شوك جواب ولم يأتي ابن باديس بدين جديد ولا بطريق جديد وإنما تلا كتاب الله وحدث بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين ندب من باديس ماشي في الدين ذا جديد الدولة ما يليك شو السنطار القرآن والسنطار السنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنطار شو دنا الصحابة سي نورمال مراك ده هضر نكيس القرآن بالسنة ولا تسوالي تماكن من كذي ديك خلاف بس ديك تشيك عوجن مشي دنكي ديك تشوك السنة هذا شو دينا ربي شو دينا نبي وين كيلو عام استقاط تهضر تحشس الخرافة أزراري هني وثافية ونسوع الكاز تحمم تغليك ذا يثقل دبلات وهي كذا تي حكايين الدين يقلد الخرافة تي حكايين غلفانون وين الدين ولا شيء ثم غينا ضربي غينا دنبينا الصحابة إلا من رحم الله ألور مرد يسيوه الدين قال الله قال رسول قال الصحابة سقط لي وياخد الدين ده جديد ما إلا على حسب العقلك غير حسبت الدين ده جديد بارت كتشي عقلك وثلي طالق الإسلام كني لقل حال دونك سي نورمال نشتك دي من الدين ده جديد وإلا ابن باديس والعلماء والمصلحون قال قران القرآن قران أغد السنة قرانا غدا شو تقارن الصحابة أرنونا غدا شو تقارن العلماء ودوينا للدين ده جديد ذني كني غاين فينا قلنا ولا الشعر ذني كني قسينا للدين كان ديون المثل أي ثما من ديون القوم يعني مثل تعيش نجونو وذرارا كي سعاني وثنتالا أماني نسدي خلافا أماني ديزديانا يعني زي سنكني نقارن كنفر الفيتامينات والأملاح أي وغير ذلك يعني ذا من العالم إن دائما نتطارن تعدين في الدار تنسن نهني تسون وحيث الزنتي بحيار الزن الشجار الزن كاية سقينتي بحيار تنسن تسون تسوى منية مدام ذا من العالية شوف غنب العيش بالقاعة الخير بالقاعة نهني سوان صحان نبذ ننسن اتشان سوان جين العالية ينض صحان المثنوية كانت الدريانزن الدريانزن تتوار بانانا غمي مولا ننسن أشو خذ منس تتوارن ثلانية سوساخن كثلانية وإن هذا راح نكاد الطيران من تسق ثلا وإن هذا راح نكاد هذا سوسخ هذا سوسخ ثلا سوسخ ثلا يسوسخ لنا نسيك هلكين ومنني أمنين تلقل هلكين أسمي هلكين تعدين تجور في اللسن سون سون مني وسخن سون في بحيرة نسن سو مني وسخن القاع نسن تقل تهلك يعني الخضران نسن فاكهة نسن تهلك لبذن نسن يقل يهلك وما يهلك بنا ذم هذا ضعف هذا ضعف أسمي إضعف نكنين ثم يصدم في اللسان وعذاب فهم في بلين زمان ناض حربا يصدم ضع ذاو في اللسان يحقريهن ينغاهن يخدم زي سنحالة قيم منهم بعد تخميم جماعة عندك ويكي دقي من مازال مثنى دي مور فيفون نص حي نص ميت قيم من ذاك تخميم سي جماعة أم كلا نخدم أم كي لا نجدوذ النغ كني ثورة تقارن دي جدوذ النغ لا وعرن لا نكال لا يعني كنا قلاغ نشد بقى دا شو دا السر كان عندك انا سكون دنيني يمكن نقلق نروح ايوا كان نرفد السلاح نروح نصدم يمكن نموت نموت ايا نروح ننتحر انا نغي منا الكروايت الناس خاطي انا قيم كان مسلمين مكتفين الله غالب انا قيمه كلمين نموت يمكن زعلت انا نقر كان عند القوم ثلاثه ويزي سن شويه الخير الناس يا جماعه ما نزور الجدود النهضه شو هني جان قوان هني جان قوان تلني انسو سخكن الناس لازم نقلا نروح نيتوي تلني أنسيز دي ثلاني باش قلنا من ديز ديانا وإذا عاودنا دطرن ومن ديز ديانا وانسو في الحيار النغسو من ديز ديانا وانسو من ديز ديانا وانش العيشة ديانا أنقو أن عاودنا رين غير روح ويغايف ما المثلية ذا المثل نمثل من الدين نسي جاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. إنك جيغا وند الكتاب السنة مطفم الزيسن لن تضلوا أبدا، يعني يا إما عياذا بالله اسكدف لنغ النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما قلق رمت في الدين خطرك نيتو لا قلق نرع قلق ندخيك الدخيني، يا إما النبي صلى الله عليه وسلم مطفم الزيسن وتفريع مارك نقلق نرع، يا إما الحديث يوري السحارة، يا إما ذنك نك السحانرة باش أنا نختير إثما لا دوزيام. خطر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ديبارة، النبي صلى الله عليه وسلم قلت تبليغ وري غلطرة زرغا نشطي. إذا لم يبقى إلا الجزء الثاني ناغ الاحتمال الثاني، وهو أن ذنك نكتف نارا قين الدجة خطر إن دمط فما تظلم مارا لكن نجي يغد ثلاغا يفز ديجان سوانزي سيم زورة اسمي سوانزي سيم زورة السنتي بحيار نسن سوان اشتغي ثما ملك الدني في قل الهند ألا مثل إسبان، الهند ألا مثل إسبان أرنان ملك نتاي ثمك إفريقيا تدون دايت ما كشمنا بلغاريا كشمنا فرنسا كشمن داين لوروبيك القريبة تكشمن إسلامك المثلة وطن لميذ أبواب بلغاريا الدولة العثمانية ثوط تيمورا غايث ما قيم دحشار وما قريبة تكشمن داين تاوي. شوف ذا شو حكم نايث ما الدني ثاك تحكم انتي مسلم أمير المؤمنين ميرني أكيتر كينزيس قل عالم ما لديش يعتبرات خليفة المسلمين العبادي كل سمعا وطعا ماشي مسلمنا أدرات الكفار ما أدسلن طبرت إنتي الأمير المؤمنين كفراء خطر على الملوك نفس فقال أديش يعيون الجيش كنسنا أم زوار دون قرم يسنى لارمين ستم زوارتني تنقرتني بلا كم زوارني جديس وإن هذا مسني مميس يتوسم لارمي غنشتيلات أكثر عفز تديث كان وماشي ذي القوة كان ذي الإيمان دار أنشتي غيك لايثما قد دقيقة غيروح قد دقيقة نقلايث مذي مذلال قد دقيقة نقلون سوارة دقيقة نقل ملك ديني ونولادي مسلم أتبضل تتحيل فما كنت بغيت تسكني تنو خاطي ماشي دي مسلم تستحيل تتسيني تسوي مزيولمون إيوا شو غايتما أكرند أكام تجمع ثين تالا غاية خمن كرا وناس يولدي أثن تروي تروي أيا كان طفكا الله في ينطو تتا عندي ترتق ترتق هاي ندن نغام أحلات سيفو وهي ماشي الدين ماشي الجهة فكر لي كيف نطنت الناس مسلمين مكتفين الله غالب المهم تختي راسي فهي صفو اشتهي سن صنافة كل يوان يفهم منهم اكرد الصنف النطني الناس الى قنقلها واني لن جذوذ النغ يمسل من يمزورة قوان سوشو قوان ايثما استالغي مكني ثلاثين سوسخيت الكتاب والسنة سوسخيهم سوسخيهم ماشي من حيث الاصل نصن لانه الاصل نصن رافعي نسن زمر ولكن من حيث العمل بها ومن حيث الاعتقاد النغ تجاه الاصلين صافي لازم نقل غير ثلاثين غير نطوين حالة أدن جمعني زديقا نضروحا أنقل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا ما زال غيت ما قل خرافات ناناك قارون وقيلة ما إلا ما زال كثير غيت ما جمعن دغزة تبغيت كان فيرا قال الله قال رسول ذي العالي تثي ذيري تثي جوزو تجوزالة ذي البدعة إني ذي شو تبغيت مرات فكت كان إني خطر النظر بيذي الندن بيذي النبشك تحسو مرات تهضر تهضر في ماني والله يا لو كتف تلتيام الشيخ هضرت مرات فكت كان إني إذا نديت في تنشتاق القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكيد باش أنت مسفاه ما هي لا تهضرت كان كذا لازم غا تهضر ويت ذا غادي لازم غا تهضر ويت ما تقلق العقليات ذلولو من العقليات قال لك قروين نغيتنا ولكن ما تقلق قال الله قال رسول ديوت الحاجة كان قال الله قال رسول سناك قال الله قال رسول دي نقلة أنتفق فإذا نيتنا ابن باديس والعلماء والمصلحون قرنك لازم نقلق ثلاثة مزوات أخطوكم قالوا القيل أنقلغ ثلاثة مزوات قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم وين لكن الدقي ما زمن قال الله وقال رسول أثن زمان سنترى ذي روح قال الله قال رسول أذقي ملاميذ يوم القيامة تحبوا لتكار أذويذ الدين أذويذ الإسلام ونحن فخورون سالإسلامي معتزين به وإن بغنى لذي سعوز زمان سالإسلام أثن ويفيذ للرب والله هو كتسعوز فرنسيس وكي سعوز الآيفون وكي سعوز الانترنت وقت سعوز البابو والله ما يسعوز كثير والله ما يلوك يسعوز الإسلام والله هارتقيم كذا مذلول قال الله قال رسول فلنون العلماء قال الصحابة غيوة شو وقال الصحابة ماشي الزيادة قال الله قال رسول لأنه قال الله قال رسول من هذي فهمن هم الصحابة الصحابة يفهمن القرآن خير النظر يفهمن السنة خير النظر تسمى ذنوهن في نزيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا نيتنا يقاد الشيخ أحمد حماني قال كي بنبديش في الديوان الدين ده جديد الناس يجمع يوا نقل غفالة نيا أتنطوية أنخم نطوية أجد نصف في الحالة أدن جمعني جديد ما دروحن الكتاب والسنة أن السوق الكتاب والسنية أن اللي نقوى ينغي زمار فيه دعوة ابن باديس إنه لم يأتي بدين جديد ولا بطريق جديد وإنما تلا كتاب الله قرار أول ربي. الشيخ ابن باديس كان الزرم دروسين تسعة دروس بزاف ولكن من أشهر دروسين نوعان التفسير من القرآن تسعة تفسير قناص تفسير ابن باديس مجالس تذكير تسعة غن شرح الأحاديث تلا كتاب الله وحدث بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدروس الشيخ ابن باديس ركز في سنتي الحوايج تسعة دروس للتفسير تسعة دروس للحديث ممكن يغيثنا وغيرنا من الأقران النغذ المشيخ النغذ نفس طريقة انت بعيثنا تزري ميلين دين نركز في الدروس التفسير السجسير نركز في الحديث إن شاء الله قابل بإذن الله ممكن جدا نعود نقلل من الدروس التفسير وهكذا أسجس للتفسير أسجس للحديث وهكذا غيثنا من تبع الخطى للعلماء النوم إسعى دروس نغذي التفسير إسعى دروس للحديث لأنه ذويض الصحيحنا ما يلا نفهم القرآن نفهم السنة ينغز مريثنا لأنه ذويض قبل النبي صلى الله عليه وسلم لن تظلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة ولكن المشاغبين أسمر الزرنيث نيول يدم سلاح يصوبي في ضغوص كارو عذاويس رايحة في التيري أعذو أني ذاين الموموند بانيك ذاين نسقان خلات عليه ذاين رايحة في المث أذي سيدي سلكي ماني سويني قفا حركة الشت المذبوحة شغلي كريم ما لا في تزلود ما في تزلود زيتم في يخبطي كريم يخبط كثر ما في نيد الأحي قناص حركة الشت المذبوحة تتحرك لتموت لا لتحيا ثم كفتين قولي لنس كش ما كان زمرت كرد أذي بلعوم كانية وهي نفس الشيء تخربيطا أم يونيك مزلندين تفريط الروح ما تخربيط ما كنا كيزا تصوب الطغور السلاح هذه يفوز مريك ديني السلاح أي ذيري يعلم ذاك اللحيط بها تفتسك أكيك اللح ليش لك ديني ديني السلاح أي ريس على فرص مرس تعطي الكرون السورتي تكفتو لاش أكيك اللح سويت الحاجة جانبية أك ديني السلاح أي قوى ما استفرغت شارجر السلاح أي قوى ما لا تستريت في سماء ثم هذه السيئة يعني مثلا سلاح بفوسي هذه السيئة في الديفية وتستخدم طارق نلاق الحال شيخ ابن باديس اسميه زراني ثم يقل تغدره سنت في سياد الحديث كرن صحاب القبورية ونسوي ذلك حقي فضح هذه كسفلة نغسر لأنه غيث ما مالك ديني غزرتها الوعدات جزارة القبور جزنتارة أين تخدم ماكي جزارة تيتي وشو ديني غيث بنيد نورمال مو جزارة سهل غيث غلب التكع أتيت مباشرة أنك مثلا بارك الله في كثير العقلية يمكن العقلية نغل نفجوز ما يتغلب تذكر أنا لك ديني غل حاجة غل حرام أتيت وشو الحرام لك ديني غل نورمال مو تبيني دكا لوجيك مو ما لك ديني غكا سلاح يوري نفعارة باش أتيت فتشي أتيت يا أخي في هذا لوجيكي يمكن لوجيكي نغل نفجوز دونك شتي ساعي طراي يمكن ساعي غراي الملاقة هي اللي فاسمة ربي بصح ما لك ديني غنشتري جوزها خاطر ربي غينات بالقرآن تسمى قين خنقك قين غلبك سمي زمان الشيخ ابن باديس تفهم القرآن والسنة كرت عيات قنص خطومة دروس التفسير الشيخ مبارك الميري رحمه الله كتابين سلسلة الشرك ومظاهره حكى ديوث القصة غيث ما تبين بالخبث للعبادية إنك ضجات للصد عن التفسير إنك ترى الهول على جالني خدم الشيخ ابن باديس التفسير وبغانا لا غد يفسر القرآن خطر ما يفسد القرآن دسن ديكوال العبادية إن ربي غنشتق القرآن إيه صافي لو نشتاق القرآن صافي غربعين هنا هنا في البطل إيه نعم ندر بنا كيق القرآن رب العالمين ندو دعو ثالا غير الله رب العالمين ندو عبد ثالا الأموات رب العالمين ندو زادات الوعدات يجوز انتالا إيه صافي ندك ربي أجب من العيبة ما ننسن مزران الشيخ ابن باديس يشار جيد سلاح ينس يكرن حف نس ديبيين سلاح شو ديننا إنك في الحكاية طراء بسكرة إنه فقد حضرت سنة 44 درسا للأستاذ عبد الحميد بن باديس بذلك الجامع يون جامع بسكرة في تفسير أوائل سورة الأعراف إنه الشيخ بن باديس حضر غاس بسكرة يفسر سورة الأعراف أوائل سورة الأعراف فقام ذلك المدرس ونكذ المدرس كان الهولين المشكلية إنه فقام ذلك المدرس رافعا صوته يعني احتل الأدب والأحداثنا لما استمدرت الشيخ الدريس انتب الدسل حفني يعني غد ديستابيليزين المصلحين رافعا صوته بعدم الفائدة في التفسير طالبا درسا في مختصر خليل أن يسخطوا يغد تفسير تخرج تفسير القرآن ويغد درس مختصر خليل مختصر خليل ديون الكتاب الفيثيون اسمه خليل في خراغ جوال الجليل وهو الله طوي طارد الكلام منه الخليل تعظيم نوال من بنذن هو رب العالمين إيوا شو خطر ما تشرح تد مختصر خليل وهو كتاب عظيم بالفقه المالكي أكن يبغي الحلق تقنع ما لا تعوجة تعوجة تتوير العالم إذا ما حالي غلط كان مشاكل مختصر خليل في تشرحها في تفهمها كعلم شو قلنا نزيس وذي الحقيني قلنا نزيس ولا الشك ولكن أكن رغم لك ضغط غوينك يقرأ حنا تيت بهويد العالم إذا ما حالي غلط بس ما بدي ذا ولا ربيك تشرحها أنت لا ترى ولد ولاش شوف الخبث الإنسان أنا استخراج الدروس التفسير أو يرد الدرس مختصر خليل باش يسهل حالكنا على الكرونت شيرتي زي ما طلعت ستيريت شوف الخبث أنا يسمع مرض زرني وإن كان يقلق فلني قال الله قال رسول كان السينز تحف وانت حكاين السين تفسير ونحو جرى قال رسول يا ولدي الأحاديث يقوزي اسم الضعيف يقوزي اسم الضعيف إلا خلال العلم تسعيته كبشة تعمت ولا الحديث ضعيف ما صحيح فكل ما زرني ونقل قال الله قال رسول يجن جنونهم إيوا شو خطر ويا راح حد يفضح الحالة ويا راح حد يكسف الأسن السب ويا راح أسن صروح الخبزان سنك متقام النهم إن ثم وقعت لي أمثالها من أصحاب زاوية الهامل لما كنت آتي من الأغواط إلى أبي سعادة للوعد ببعض مساجده هنا هي تغل ويمبارك الميليز اللي حكوت في المباديس إن تحتاني كين ميخذ مغدروس التفسير إن رسمي تروح أغل الأغواط صح مدينة الأغواط بشهد الدرس إن تخدمني ذاغل نفس المشاكل قطعنا سويك هي القبوريين هي أدي في السر ولا رب العالمين إيوا شو خطر ما في السر ولا رب العالمين أتوافض حلويك هي فلهذا غيثنا أي دعوة وأي إصلاح وأي دين وأي درس وأي فتوى وأي حكم أريبنا له قال الله قال رسول قال الصحابة وي مثل ودي جنه ماذا زح ودي جنه ماذا زح إنذ إذن إنما تلا كتاب الله وحدث بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين وكفى ابن باديس أن أيقظ المسلمين ندعو الله يدي شطرسي ابن باديس أن يسن ديك والدي مسلم وحقيقة وإن أغرد يسن ديك والدي مسلم يشطرس أنشتي ما تخلص النية يمسي ويتوفى رب العالمين فوانشتا ويغيث ما وإن الذي لقين ربي سواء كان اشتا آثن قل خير ضمقرا آثن قل خير ضمقرا لأنه يخدم دشو وظيفة الأنبياء والمرسلين تي دعوة الأنبياء والمرسلين وسبحان الله يمكن من الأمور اشتا وسنع الله الحساب صحف غدك بعد من فوق دروس في الإيمان بالأنبياء والرسل نهضرت في التعليق في الفتوية نهضرت في الأنبياء والرسل نختمت سوى شو غيثنا سوى شو اتفق نيكل فلس الأنبياء والرسل وهو الدعوة إلى التوحيد فوين الذي خدم دعوة التوحيد وهي ثاني خدم الخدمان الأنبياء هو وارث من ورثة الأنبياء وين الذي لقينا ربي غيثنا سوى نشتفن للخير ضمقرا غاسة دي مثل نساء مازال العيبة ذات تبعني اشتني آثاني إجاد الخير رمقران إن دوكفى ابن باديس أن أيقظ المسلمين دو الخير رمقران إن سابعا وأخيرا إذا أردنا أن تزول المحن لأنه السائلين ناس يمكنين خدمان اشتبش الزول انت فلا نغل محنة يعني ماذي الابتلاء الناس قولوا ينرح رب العالمين تروح الأولياء الصالحين مش الزول انت المحنة كأنه رب العالمين رزمي رغا عياذا بالله كأنه كنديلنا بارك الميلي كأن الولي وزير عند ملك يرشونه بالزردة كأن رب العالمين ذا الملك يحواج الوزير تكنصر شواني الوزير باش صديقته الشغل رب العالمين عياذا بالله ما أجهلهم بمقام الألوهية إن إذا أردنا أن تزول المحن عنا فلنجتنبها ونخالف طريقها إنك ماذا بغيت تزول المحنة إنك ماشي الزردة الوعدات الشكرة تخدمت بعدك فين تسوين المحنة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال لهم احنا تقشون الله المصايب قشون الله الزنزلة دي تسكرت فيها الفتن قتلين بما كسبت أيدينا افتيح في انتظار رب العالمين خطر كنين تدين وين سيفسن النو ألور من بغو تسيلين تارع ماشي الزرد مثلا نخذل ماشي غان غارة سيلين فلاني غان سيلع في القدس البرهانيك سبع فلان غلبنا أي ما قولي خاطر إن دانا زمن تبغى ربي غان كسين نخد مكة ميلا النساء كاسية عارية شو التراجي التراجي الذهب ردي كاتن جسمة أثن موت تفق دلاثي مسجد القاعة قل أغلب سيثمة أثن موت تنزلز القاعة تشقق في سبلاع الزينة قل أغلب أحسب أشحال النساء كاسية عارية قل لها أهدر في مدينة النار أشحال المخامير قل لها أشحال الطوموبيلات ذي خام من الريبان شو شو تشور القاعة بقيت أشحن ترى فيك جاي ثالي قلنا نجيب جيف أشحال أشحال أشحال أيه لما في حلا دني دي غدو سيني مغر كاني ويني كل القاعة نجيت تشور سوان اشتا وانا هتضرف بجيف كاني ويني كل ملاتي المحنة سيني غا سيداع بالقدر وتوس من سيداع بالقدر اللي غفلت ولا سندك ودي فيت أرواح سلكا أذنك ندخ من اشتا سفوسنا فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ودينا ظهر الفساد في البر والبحر بسبب أن نثجم الأولياء الصالحين زور مارات خدم مارا الزردة بما كسبت أيدي الناس دل معاصي غيثنا إذا أردنا أن تزول المحن شد قارب بيك القرآن قارب ما تبغي ما أزول أنت المحنة هذا نعم في الله ونذي كفر الرزقة شعوم الدريا قارب رحت الأولياء خطي شوف ذا شدنا نوح عليه السلام وأقره الله بالقرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إن ما يقدر تبغي ما يكون ديفك ربي الخير ما تبغي ما يكون ديفك جنات وأنهار أتسعم الخير ما تبغي ما يكون ديفك المال للبنين لعبة تروحون على المقامات لسيدي خلال كيد الدريا يسعيها للدريا ما تبغي تنشتع فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أنقلغ منه رب العالمين ماشي غير الولي اي ثم كثر الهوى ماشي غنروح اي ثم غنزلو غير الولي سيني غير الولي البرهانيين اللي خدم نقلا خريف غرب يعكية خدم انت كي باش تسيلي الغله باش تسيلي نوح عليه السلام يمكن اي ثم تبع عبريد الانبياء ما الى فوزت باكور تبع عبريد الانبياء باش ودي قار نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم ماشي غنروح غير الاولياء والصالحين وقال وقتي سلم الاولياء والصالحين اي ثم باش وهن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر خمسية من الصالحين القوم النوح اسم موسى نعبد انت وسيد نوح عليه السلام اسم شذوية نعبد انقل رب العالمين انه كان غفارا اش يكون ذكر رب العالمين يرسل السماء عليكم مدرارا اتشوف الهوى غدي مغي العيش اكون يجعل جنة وانهار يمددكم باموال وبنين دلنا نروح على الاولياء والصالحين دلنا نغيث قال ربي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن هذا ربي ما تبغي من الخير بالسماء والأرض لنرى رحت الأولياء الصالحين ولو أن أهل القرى زاروا الأولياء خطئ ذبحوا للأولياء خطئ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا من نصر ربي واتقي الله عز وجل ونعبد ربي ما على بالي شكل سزردثي واحد الشركة يخدم لك ولا شو دين نرى ربي ما إلا في اللمق الضيق في اللمق المحنات من القروية أن نروح للأولياء الصالحين بالعكس مثل المحنة أنقل غرب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا قشو مخرج من المحن قلق المحنة من هلاك ديسوف غنزيس ومن يتق الله مشي ومن يزرد مشي والنظر راح نغلو عذاف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا نيثنا أثير شد قارب أثير شد قار النبي صلى الله عليه وسلم أثير شد قار السلف الصالح إذا أردنا أن تزول المحن عنا فلنجتنبها ونخالف طريقها نعبد الله وحده ونطيع الله ورسوله تكاد يعني من بها أزول أنت المحنة تشعر نخدم نعبد الله وحده ونطيع الله ورسوله ونوحد الكلمة فيما بيننا نخدم الخوة الخوة في الدين ماشي غير ما الخوة في البطل نخدم من ثوال العباد الخوة في البطل لكيبايات العبد لكيباي وثان تنقلالي أجمع المواسة أجمع الكلش غرتو له نوثن الخواق البطل روحي ناس دي الإسلامي كتوحقران روحي ناس دي الدين كضعفان يوندي تبدا في دين إي ناس دي لكيب النغز تواف أدب الدنيك أفجناك شغلات نسنس المواس أروحا أدي بلاسي باش يدوثن رجليك تواغي نية في الهبال ونوحد الكلمة فيما بيننا ونعتصم بحبل الله المتين ونجتنب الخلاف والنزاع ونؤمن بالله ونستقيم ونعمل الصالح قيد اني غايت ناخذ سليمان الاولياء ولاش دينا راه نقلغ الاولياء انشتغي كل ان نعبد ربي ونطع النبي صلى الله عليه وسلم ونسقم من النغ ونتوب ونستغفر ونقعد ونستقم كل شيء في مجال ربي ولا شكل اولياء اي الصالحين ونستقيم ونعمل الصالحات عمل الصالحات فلا بد من العمل المتواصل كلمة يتعجبي مليح حياتنا العمل المتواصل ماشي دقشة كان لأنه بعض الناس تأخذ ميوث الحاجة قدين وذي بويكوتي 20 سنة ما يصدق 100 ألف في المسجد كذا الحليز ماذا ذي زنوغيز ماذا ذي السول خامرز ماذا عدو شو كبغا ما يلا أكني سقار يخمد الحجة خلاص سيفيني والله ماذا عطت زرت زيس الخير ما يلا إزول يون بريد ألور ما يقيم الليل يون بريد خلاص لازم العمل المتواصل يثنى نحب سرع العبادة كان تزد فير انت كل ما تعلت الخير احمد ربي تشكرت الترنوت وتكبر رب العالمين يعني ذكر اينشتاين يثنى ويد الصفة المتكبر رب العالمين هذا يعني يوذي الحاجة بس يقال يا ربي انك خذ ما خذ ما خذ ما العمل المتواصل بنذمة يثمى هذا يتكل في ربي أولا وآخرا ثم في الإيمان بالعمل الصالح ويتكل يا ربي يثمى في وين نطم ويتكل يا ربي يثمى في الناس بيس سيقال انك السورة للنبي صلى الله عليه وسلم انك يجدو ذي وذي المرابطين والله يلو كان ذي يجديك للنبي صلى الله عليه وسلم بير والله ما ينفعك نشتي نظر ما يثمى من بطأ به نسبه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وإن يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا النسب ورنفع على غيثنا ما رأيت نكيه بلق دينيغ مثلا أنشتري جزارة أنشتري خلف شرع قدر بقدر به ويتجيستي في يتسوشو عذر أقبح من ذن أنشتري نكي السلالة المرابطين نكي السلالة النبي صلى الله عليه وسلم أي جوبة سوشو دين الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم شرفوا قلت صدقت وبئس ما ولدوا إنك مرة تني طب نكيل جدودي لكن صدقت ولكن بئس ما ولده أقلنا لك تغد الجدودي أدرات في الله قاتل الجدودي والأكا نهني صدقة الصلحا بس حجان غير الزريعة ديك تشير مرة تين تكي جدودي وذل مرابطين نشتو كين في عالم نهني صدقة صدق صدق تنو نهني العباد العالي بس حجان غير الزريعة ديك تشير أكدنا شاعر آخر إنما الفتى من يقولها أنذا ليس الفتى من يقول كان أبي إنك الزعيم أرجاز ذي وين دي قارن أقلي نكيت ولا ذي أدخذ مغنكية ماشي وينك تعيش نسيس من باباس أول سنك إنك السلالة ينهو ذفلة إنك إذا عمت نهوذ بابا علمه نهوذ باباك بس حليك تشير هي الزريعة باباك انت قذري فباك انت حبي فباك كذا بس حليك تشير هي الزريعة وين غايد مشغل وين روح هذي خطط إقيم سقسات وتقالي سمع عزيز دي شو تخدمت شو الخدمين كيف غادي تسقسي في اللي سيري من هذا تيفك ان انت لي سعاده شو هذا خدم ان سعير الجاري والطبيب يتعيش في سم الغيريس وهي نفس الشيء نهني غيثنا ولاش العمل الصالح ولاش ما ذكر مره استني فيها اخيرا شتوري جوزالا غنشتي اكن يمكن جدير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن السلاله المرابطين يمكن سيدي الفلاني يوم بعد حتى ينتفض في ليت والله ليك ماشي كان ما بغيتش بذا لم يتاد مع عليه السلام طويت يد الناس بك قبل رفلك وكلنا من آدم ومع ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم ماشي أشرفكم نسبا أتقاكم وأتقاكم لمن؟ لله ماشي للأولياء والصالحين الند فلا بد من العمل المتواصل لأن الله يأمر به يعني العملين هذه هي وسائل النجاح وليست إقامة الوعدات والزردات ودعاء غير الله فهذا عمل الخاسرين فإن طلبنا النجاح وزوال المحن بغير هذه الطريقة فنحن في ضلال وخسران إنك ميلا تحفظ أتكس المحنة تحفظ قاعدما بغير الكتاب والسنة والعمل وغير ذلك تحفظ الزردات والوعدات الشرك إنك فنحن في ضلال وخسران كما أقسم ذلك رب الناس في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنك بنذمة تنقل خسارة إلا منهم منه ذويك يقل المشي قل خسارة بالعالمين يبين أن البشر يقسمان قسم خاسر وقسم مفلح قد أفلح المؤمنون وذينك ويذ الخاسرون لشو ذي الفرق مجال على المغمي لقل وحيد الخاسرين وحيد المفلحين إنك إلا ويك تروح نغزبدات إلا ويكيك تستغفنس الأموات إلا ويكيك زلوني القبور خاتي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخويا كيف غادي لك واحد المفلح ماشي واحد الخاسر تبغي تصير واحد الخاسرين روح كان تبع الأولياء أين في طبعة القبورية أجر تنظر تصوت تبغي تصير من المفلحين المفلحين يندف لسنا رب العالمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عند لهن الأولياء عند لهن القبور عند لهن الزردات ذيب هذا جوابك يا أخا زمورة يعني ستندويد جوابينك أميس دمور ثين زمورة يعني غير إذا وسنعود إلى الموضوع. نسود نقل داغنا الموضوع أي مزال، لأنه موضوع التوحيد وموضوع الشرك العلماء هضرن في الناس دائما الحياة نسنيكل في الناس، لأن الأنبياء بذن دزيس موثن زي سيفنا النبي صلى الله عليه وسلم متفتت وصيفة نشتا بالك الشرك بالك الشرك بالك تأيت عبذن وقذتنا عبذن نتسع أذي مثث منطلسنا عليه القبر ينسى أسن بنوان قناتنا عبذ نبدأ لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بالك الأنبياء أيثما بذند الدعوان سنيغ دوفو كنت توحيد والعلماء ورثة الأنبياء إن أدن كان يقلق نسقل في رايك تجوب رايك وما زلت نقلغ الموضوع لبلكة نود ذين نتعار رد النهضر أوقيت الله المناسبة أوقيت نفا الوقت نعود النهضر في التوحيد. التوحيد أولا وأخيرا يعقوب عليه السلام أيثما الأنبياء مواقف حرجة المواقف كنسقار من الضيق ماشي قلستع ماشي قلستع كان يهضرهم في التوحيد أصلي تسمى ذي لين قلتيق قلنا كوين زميرا لا قلستع ناغ قلتيق هضرهم في التوحيد هضرهم في عبادة الله تحذرهم في الشيء. يعقوب عليه السلام إثما لحظة حرجة وهو الموت إذ حضر يعقوب الموت تسميد دي لحق الموت يتكرر يتبدأ ذي المث أشو قوصا إثما وسي نارا خاقغ دني ثيم وترويغا رانا ناغ الدرية وثنجيغا ونشيغ على المكان ولو إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أنزجومي سسميك تمتث داشو غالة عبد ما الدرياو من هو الدرياو سيثما بالأنبياء بالأنبياء نتوصيهم قال هذا فتسويك الحم بلكن كثيرا من يغذ الحياق لكم تعبد مربي غيذي كلش نهوكم أذن تغطق المتى تعبد غير الله بلك ما تعبدون من بعدي مش نعبد إلهك إلهك وإله أبائك أن عبد الإلهين والإله الأبائين يعني لأنه نهني الأنبياء إله الأباء هو الله عز وجل طبعا. يوسف عليه السلام إثما مش يقول يستع قد دير قد حبس حبس الإنسان سيقات اختراسي سيبا المومو بشان داغورس تقسن تكفر رؤية القصة المعروفة يا صاحبي السجن أأرباب يا صاحبي السجن نثن السجن أأرباب متفرقون أولياء وليذيهن 99 واسمياء لزين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أي ثمان كنا نخير الله الواحد القهار أرباب المتفرقون الجيسن تليز ستوريا الهضران فيما ننسى قالنا تمورث الأولياء لكنين سنة تمورث العلماء ماشي تمورث الأولياء تمورث العلماء شوف مغد الكتب نسن أخطو مغد القبور نسن أو يمد العلم نسن أندلاف أندلاف الزعامة لغدين ثايا ويد الكتابنا عبد القادر الجلالي ويد الكتاب عبد الرحمن كذا وي خطير قالنا هذا القبور نسن كان ونحوج القبور نسن أيثما نحوج العلم نسن شوف مغد العلم نسن العلم نسن ولاش ولو شعلنا سقطين ظلمي تجينا غد القبور بشان قيمة أيثما دايما دي الغفلي باش ولاش قضي نغد أيثما الناس أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إني سقليكم تعبذن ذي الأسماء تسممتم تعلم كان أستعلم نبلط نستعلم سيدي كلبون سيدي حمرون سيدي ولاش وليش ماذا زوح ذي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان رب العالمين نبعب الثينك اعبدوا الله أكبر لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ويذ الأنبياء مواقف حرجة مشي قلست علا دي يوسف عليه السلام قل حبس يعقوب عليه السلام يتمتث وكل أنبياء أيثما دعون غد توحيد لهذا قلنا يا الشيخ أحمد حماني وسنعود إلى الموضوع والسلام عليكم وعلى كل من اتبع الهدى يختم كلام النس سوى كنشتي بهذا أيثما أنفك التعليق على فتوى الشيخ أحمد حماني حول الزرد والوعدة وكذلك انفك الدروس بالمسجدين لهذه السنة والدروس نسجى سيرك ليثما نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعناه وفيما تعلمناه ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أنا اختميتنا الدروسين سيون الكلام لمجموعة كلام لبعض العلماء نقلخيه وشد نبين فقط إثما أنه يمكن أقلها أن يجتهد إثما قدر المستطاع الدروس النظر أنه غدن باللغين قلان الدين قدر المستطاع قدر العلم النغي قلان نسقان الشعراء ولكن اجتهد قدر المستطاع نبغان ذيوت الخير غويث مثل النغ مهما كان الثمن أين قلان أي ثماث صواب زيس كني بني غيطلق الجامعة عساس التوفيق رب العالمين وحده لا شريك له رب يدي فتحا في العباديس أين يدوي الحال الديني أين قلان أي ثماث الغلاط أين قلان مشك النغي اللي خلف كين ابن العلماء نغ زيادة الهضرة نغ النقصة نغ الفهامة نغ كذا أذوين نغيثنا أتبرأ منه أمام الله الدني فيه وبعد الموت إنه القبر إنه أتبرأ منه كني غيث نبتل يا ربي أنه عيني نهضر كي توسجل لعيبة تساوين تحسيس ديهين ديهين ديهين فمسؤولية مقران تايثنا ماشي سنة 3-4 عام الدن الخير الله لعيبة ذايثنك تحسيس فأي شيء ولله رضى الصواب زيز نبهند في الناس العلماء ذا الخطأ نقل نايث ما تراجع غزيز بالحياة وما يلمثه غير على من كزكاينو ثنكسينا بالتراجع غير كسنزلو ميك الفنشتي وثاني غيث من ماشي الحاجة من عندي الحاجة نحكي تغى العلماء النظر ولهذا نقلغ الكلام من سنوان نختم نايث ما سونشتي كتب القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني وهي أحد العلماء الفاسيون العالم النطنين وهو العماد الأصفهاني بشو سينا إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا نستطيع كيف الحاجة على المغارة ولك تذارا تحسطنا خطير العالم اكتفاسي العالم وها أنا أخبرك به نسجدني غدا شوت الحاجية وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن الناس زريغ روماركي كل ما ذي كتب الإنسان تكتب تكام الدين أسمات سدي كتب تكتب إن ذي عاوضة ستة لسي ندى تكتب السا أذي عاوضة ستة سيزكوين سيني الله هلو كان لو غير هذا لكان أحسن يعني أذبد الغويث الغكا ولو زيد هذا لكان يستحسن لكان سر نخش وياك لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل قدم غويوذ وخرغوية ولو ترك هذا لكان أجمل لكان دني غروي أخير ندوى هذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ندوى الدليل أن غمذا مهما كان أديك ثم تكتب أتدق عبس دي سجد كلش ما لا تدي سوفه كلو سان كان كيكين الله لو كان مدي فيه على سكه لو كان رني غسكه كان سنقصر داك تسمى بنادم دائما كل نهار دي تكرب بغير النوق العلم غير النوق المحاسبه يتفدى انه يخوص وياك في لاق مشاكل في لاقك هذه مني لو كان سي عاود سي عاود اخير ولكن دي قال العالم اني غايث مع لورنتي ولا جا شدرنو وهي الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب كتاب الحديث اسمه تجمع باخر وانت ماشي التاليف وهي الاملاء املاء فيه آخر كتاب ترغيب والترهيب لشو ديننا وقد تم وقد تم ما أرادنا الله به من هذا الإملاء المبارك ونستغفر الله سبحانه مما زل به اللسان أو داخله ذهول وغلب عليه نسيان إنك استغفر ربي جينيك لنزل الله وقموش وجينيك لنزه ونكيني فإن كل مصنف يكون هذا الصنف مع التؤدى والتأني وإمعان النظر وطول الفكر يعني وين هذا الصنف وين هذا الكتاب اون جينيرال يسعى الوقت باسكو واشو خامس مغطيس هذا الكتاب حاجه فواتي باري ماشي عاود يعني الكتابه سهل قل ان ينفك عن شيء من ذلك انك وي عاد وين ردي الفنس الغرطيس وهذا عاود هذا يراجع وكلش الى الغلط فكيف بالمملي انك الله وين ردي هضرن ديريكت كامل غاشي تما غير ندير تاسن قرويس ادي عاد ديرت الديفاغ جلسي سوري يسعى الوقت أثي سحبس وذي زر ولا كان مشكا تسمى كلشي تروح تستزلم إن فكيف بالمملي إنك وين ندي منين كديريكت مباشرة في الغشي مباشرة من الحال غنكني دا شادني مسكين قوي مع ضيق وقته وترد في همومه شادني قوي فلهذا لازم كان ذي علم أنه إلا كان حاجة غتصرحنا غتستويغنا فلهذا لازم ذي اعتذر لافونس ونختم المقولة الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي وإذن الإمام الشافعي غيثما فلهذا غيثما كنت اجتهد قدر المصطفى ذي نقل لنا غيثما فساعتين كنت مني غيثما غذلين العلماء أذلين طلاب علم أقوياء ذي نقل لنا ذلك المثال ويقل لنا غيثما قول لنستو ذين قال لنا قلق نتحاول نتفوسي دايث مغين من زمن فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فنستغفر الله ونتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكن جزا رب العالمين الخير وإلى لقاء مقبل إن شاء الله.